الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا اشترطت في عقد الزواج أن لا يمنعها زوجها من إكمال دراستها وأن لا يمنعها من عملها، والعمل يقتضي وجودها في مدينة أخرى أيام الدوام الرسمي، أي معظم أيام السنة، هل يقتضي ذلك وجوب انتقال حقها في المسكن وغيره لمكان عملها؟ الحمد لله رب العالمين، فإن من جملة مقتضيات عقد الزواج وجوب نفقة الزوج على زوجه ما دامت مؤدية له حقه كاملا، فلا يجوز له إذا لم توصف بأنها ناشز أن يعطل شيئا من حقوقها، لا حقها في النفقة ولا حقها في الكسوة ولا حقها في المطعم والمأكل في المطعم والمشرب. إنما النفقة لا تجب على من توصف بأنها ناشز عاصية لزوجها، وأما إذا لم تكن المرأة ناشزا فالواجب على الزوج أن ينفق عليها مطلقا، سواء أكانت حاضرة عنده أو كانت مسافرة، وسواء كانت طليقة أو محبوسة، وسواء كانت صحيحة أو مريضة، وسواء كانت عنده أو عند أهلها بإذنه طبعا، وسواء أكانت فقيرة أو كانت غنية. حتى ولو كانت الزوجة تملك مليار ريال فإن الزوج هو المسؤول عن نفقتها، هكذا هو عقد الزواج في الإسلام. فإذا دخل الزوج في هذا العقد على بصيرة من أمر زوجته وعملها ومكان وظيفتها، ووافق على ذلك كله ولم يرفض، ثم تم عقد النكاح على قبوله لما يتعلق بوظيفتها، فلا جرم أن النفقة عليها لا تزال أمانة في عنقه، فالواجب عليه أن يؤمن لها في هذا البلد ما يكفيها. فإن كانت تحتاج إلى نفقة في ذهابها وإيابها فالواجب عليه أن يؤمن ذلك، وإن كانت تحتاج إلى نفقة إيجار لسكنى في هذا في بلد عملها فيجب عليه أن يؤمن لها ذلك. هذا هو الواجب عليه فيما أرى، والله أعلم. ولكن على المرأة أن تتقي الله أيضا في زوجها، فإن البيوت الزوجية لا بد أن تكون مبنية على التعاون فيما بين الزوجين، ولا ينبغي للمرأة أن تذكر الزوج دائما بالشروط التي نص عليه التي ضبطت عليه في العقد. فإذا كان الله عز وجل قد وسع عليها وأعانته في شيء من نفقة سفرها، أو أعانته في شيء من نفقة استئجار مكان لتسكنه في مكان عملها، ولم تطالب زوجها بشيء مما يثقل عليه كاهله ويضيق صدره ويقدر عليه حاله وماله، فإنها حينئذ تكون حكيمة حصيفة في هذا التصرف. فإذا الحياة الزوجية مبنية على التعاون فيما بين الزوجين، فإذا لا نبحث عما نص من الشروط في العقد إلا عند وجود الخصام. لكن بما أن الزوج وافق على هذه الشروط وصار عونا للمرأة على إكمال عملها والاستمرار في وظيفتها، فعلى المرأة أيضا أن تكون وفية حكيمة ذات حصافة وعقل ووفاء، فتعين زوجها بشيء من مالها الذي تكتسبه من وظيفتها، ولا ترجع إلى طلب النفقة منه فيما يتعلق بأمر وظيفتها إلا في حال الضيق عليها أو الحرج أو قلة ذات اليد عندها. فكل من الزوجين ولله الحمد والمنة يبنيان كيان الأسرة بالتعاون والتضحية والإيثار والوفاء والإخلاص والتنازل عن بعض الحقوق إذا حصل شيء من التقصير. فإذا أعيد الجواب مختصرا وأقول: الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته مطلقا، وإذا شرط عليه شرط في العقد ووافق عليه ودخل على بصيرة، فإن كان هذا الشرط يقتضي دفع مال زائد عليه فالواجب عليه أن يدفع هو، ولكن على الزوجة أن تتقي الله فيه وأن تساعده وتعينه على أمر حياته إذا وسع الله عليها حالها، والله أعلم.